رسالة ربي. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم من أحد ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وإلى ثمود أخاهم صالحا معطوف على قوله وإلى عاد أخاهم هودا ومعطوف على ما قبله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فصرح بالإرسال في أول قصة قصة نوح عليه السلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا يعني ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا نفس التقدير لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. وقد ذكرنا أن عادا كانت تذكر بالأحقاف في اليمن في جنوب الجزيرة وأما ثمود فكانت تسكن في شمال الجزيرة بالحجر وهي ما بين في شمال أرض الحجاز قريبة من بلاد معان التي هي من بلاد الأردن. فثمود في الشمال وعاد في الجنوب. والمقصود من ذلك تحذير وتخويف قريش أن يصيبهم مثل ما أصاب عادا وثمود وهم يمرون عليهم في الشتاء والصيف رحلات الشتاء والصيف فهم يمرون عليهم. والواجب على الإنسان أن يعتبر أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإلى ثمود أخاهم صالحا أي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. والأخوة أخوة النسب أو أخوة القرابة وأخوة الوطن وليست أخوة الدين. فصالح رسول الله وقام به كافرون فالأخوة منقطعة ومنتفية بين أخوة الإيمان. لكن أخاهم صالحا أخاهم هودا هذه أخوة النسب والقرابة والأرض. وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قومي نداء في استعطاف واسترحام وتذكير بأن الرائد لا يكذب قومه فأنتم أهلي وعشيرتي وقومي وأنا لكم ناصح أمين. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قد جاءتكم بينة من ربكم تدل على صدقي فيما أدعوكم إليه وأنني رسول الله حقا. ففي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا آتاه الله ما آمن على مثل البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحي إليه. فكل نبي بعثه الله إلى قومه فالله تعالى قد أيده بآية، والمراد بالآية المعجزة، أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعوة. ولذلك لما جاء موسى إلى فرعون قال له فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها، إن كان معك آية تدل على أنك رسول الله فأتي بها. فصالح عليه السلام يقول لقومه قد جاءتكم بينة من ربكم. ما هذه البينة؟ هذه ناقة الله. هذه الناقة آية من الآيات التي أجابهم الله تبارك وتعالى إليها. فشأن المشركين دائما أن يسألون أنبياءهم من يأتوا بآية، مع أن الأنبياء جاءوا بآيات، ما من نبي إلا وبعثه الله إلا ويروا بآية وآيات كثيرة. لكن من شأن المشركين العناد والتعنت والاستكبار، لا مش عايزين اللي تريده ده، احنا عايزين تجيب اللي احنا عايزينه، اللي نقول لك عليه لو جبته نؤمن لك ونتبعك. فكانت هذه الناقة آية من الله سبحانه وتعالى لهم على صدق صالح سلام، آتاهم الله إياها بناء على طلبهم، كما قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية ظاهرة واضحة تدل على صدقه، فظلموا بها وأنكروها وجحدوها. فقد قال المفسرون إن ثمود قالوا لصالح إن أردت أن نؤمن لك فأتنا من هذه الصخرة الصماء بناقة عشراء. قال وتؤمنوا؟ قالوا لهم خلاص بقى هنشوف صخرة تولد ناقة وناقة عش، ما فيش بعد كده لك، نؤمن لك ونتبعه. فتوضأ وصلى وسأل الله. ودائما من شأن الأنبياء الحرص على هداية أقوامهم، فكان النبي لما يسأل آية يا رب اعطيهم لعلهم يؤمنون، كما كان هو شأن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو أو أو أو، فكان النبي يتطلع يا رب يعطيهم كان يؤمنوا. فقالوا له وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. يعني هم جاءوا معاندين مستكبرين، مش مسألة آية، من تجيتهم بآية كبرى، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. فثمود قال لصالح أخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء. قال وتؤمن؟ قال ونؤمن. فتوضأ وصلى ودعا الله عز وجل فخرجت الناقة وهم ينظرون. فقال هذه ناقة الله، أضافها إلى الله تكريما وتشريفا وإيه وتعظيما، أضافها إلى الله تكريما وتشريفا وتعظيما. لأن ناقة مش زي بالطريق التي تتولد بها الإبل، لا، ده آية من آيات الله، فأضافها إلى الله تكريما وتشريفا وتعظيما، كما يضيف البيت الحرام إلى الله سبحانه وتعالى تكريما وتشريفا وتعظيما. والذوات حين تضاف إلى الله فالمراد بهذه الإضافة التكريم والتشريف للذات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله حيث شاءت، وترعى حيث شاءت، وتغدو وتروح حيث شاءت، وتشرب من الماء حيث شاءت، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فنهاهم عن أدنى الأذى، فقال ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها، يعني مجرد المس كده بالسوء لا تفعلوا فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. الإنسان لما يستخلف بعد غيره لازم يأخذ العبرة والعظة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ليه؟ لننظر كيف تعملوا. فالإنسان العاقل اللي يخلي باله من حكمة الاستخلاف، كان قبلك قوم فذهب الله بهم وجاء بك، كان قبلك رجل فذهب الله به وجاء بك. لن تخلي بالك بقى انت جئت ليه، لماذا جاء بك، فتحرص على ان تكون خيرا من سلفك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملوا، لينظر كيف تعملوا. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. فانتبهوا لهذا الاستخلاف واعرفوا حكمة الله عز وجل ومراده من استخلافكم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، اللي هي أرضهم اللي هي الحج التي ذكرنا أنها في شمال الجزيرة في منتهى أرض الجزيرة وبداية أرض الأردن. واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد عاد وبوأكم في الأرض. بوأكم أي أنزلكم فيها وأسكنكم فيها وجعلها لكم منازل وبيوتا ومكنكم فيها، ومكنكم فيها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فتفهم من هذه الآية طبيعة الأرض، أرض ثمود، إن هي كانت عبارة عن إيه؟ وديان وإيه؟ وجبال. وديان سهلة وجبال إيه؟ وعرة. وديان سهلة وجبال وعرة. فكانوا كما قال تعالى: تتخذون من سهولها قصورا. في الأرض السهل أرض الوديان يبنون القصور الإيه؟ المشيدة والأبراج العالية الرفيعة. وتنحتون من الجبال بيوتا، وتنحتون من الجبال بيوتا. عارف النحت ولا لا؟ نحت الجبل، حفر الجبل، بري الجبل. وتصور كده الناس يخشوا في الجبل كده ويقعدوا ينحتوا فيه ويعمل هنا أوضة وهنا صالة وهنا كذا وهنا كذا في داخل الجبل. قال العلماء: كانوا يسكنون القصور في الصيف والبيوت الجبال في الايه؟ في الشتاء. في الوادي في الصيف طراوة حلو كان الجبل دفى. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوت. وبكده تعرف يعني الحضارة العمرانية العظيمة التي انتهى إليها إيه؟ قوم ثمود. تنحتون الجبال بيوت، تتخذون من سهولها قصور وتنحتون الجبال بيوت. فاذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله. هذا التمكين من الأرض من السهول والجبال نعمة، وغيرها من النعم الكثيرة. اذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله واشكروه عليها ليزدكم. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فالكفر بالله إفساد في الأرض، والشرك إفساد في الأرض، وكل المعاصي إفساد في الأرض. الأرض لا تصلح إلا بالتوحيد، ولا تصلح إلا بالطاعة. الأرض لا تصلح إلا بالتوحيد، ولا تصلح إلا بالطاعة، ولا تصلح إلا بالاتباع. ومن أعظم فساد العمران اتخاذ إله غير الله، واتخاذ متبوع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، وأطلق الذين استكبروا وقيد الذين استضعفوا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منه، أي من الذين إيه؟ استضعفوا. فالملأ كما ذكرنا دايما أعداء الرسل، الملأ السادة الأشراف العظماء أكابر البلد، دول دايما أعداء الرسل. والضعفاء والفقراء والمساكين دايما إيه؟ أتباع الرسل. أصل الرجل الكبير ده الأبهة ده لصاحب الوجاهة والملك، لما يجي الرسول يقول له اتبعني، قال ده هو أصلا متبوع، كيف يصير تابعا؟ فيعز عليه بعد ما يبقى رئيس يبقى نفر ما ينفعش، فيأبى أن يترك ملكه وسيادته ولا يتبع الرسل ويكفر بالله عز وجل. أما الرجل الغلبان الفقير اللي هو هنا نفر وهناك نفر، لا، ما يبقى نفر مع الحق أحسن ما نفر مع إيه؟ مع الباطل. لكن مش كل الضعفاء بيؤمنوا برضه، مش كل الغلابة المساكين الفقراء بيؤمنوا، لا، ده في كثير جدا من الفقراء برضه بيكفر. وإذا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منه، يبقى الذين استضعفوا كانوا ايه؟ فريقين، فريق آمن وفريق ايه؟ كفر. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فالجواب ما جاش مطابق للسؤال، جاء بإيه؟ بزيادة عليه. قالوا إحنا نحن لا نعلم أنه رسول فقط، لا، إنا بما أرسل به إيه؟ مؤمنون. أصل ممكن يكون عالم وليس إيه؟ مؤمن. ألم يقل أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكن لم يكن إيه؟ لم يكن مؤمنا. فالعلم وحده ما يكفيش. فالذين استكبروا من قوم ثمود بيقول للمؤمنين من المستضعفين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ فلم يجيبوهم نحن نعلم أنه رسول، لا، قالوا إنا بما أرسل به مؤمن. طبعا علمنا أنه رسول الله فآمنا به، إنا بما أرسل به مؤمنون. انظر إلى العتو والفساد والاستكبار والعناد. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا إنا بالذي آمنتم به كافرون، إنا بالذي آمنتم به كافرون. وبعدين بعدما صرحوا بكفرهم وعتوا عن أمر ربهم وعصوا رسول ربهم انطلقوا إلى الناقة فعقروها، فعقروا الناقة. العقر بيكون في الركب، والناس لما ينحروا الجمل بيضربوا كده على ركبته تجي ايه؟ يجي واقع، يجي نحره. فعقروا الناقة فنسب العقر ايه؟ اليهم جميعا. وفي موضع اخر قال اذ انبعث اشقاها فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يبقى العقر ايه؟ واحد. لكن هنا نسب العقر اليهم جميعا فعقروها، فعقروا الناقة لانهم كلهم رضوا بايه؟ بحق. العاقر كان واحد وكلهم رضي، ومن رضي بالكفر فقد كفر، ومن رضي بالمعصية فقد عصى. ولذلك من شهد المعصية فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فأقرها كان كمن ايه؟ كمن حضره. فعقروا الناقة. ثم انظر الى هذا التجرؤ وهذه الجرأة، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. مش انت خوفتنا بالعذاب إذا مسناه؟ لا، احنا مسناهاش، احنا ذبحناه. ائتنا بما تعدنا إن كنت حقا وصدقا من المرسلين الذي أرسلهم الله سبحانه وتعالى. فعقلوا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة، والرجفة والصيحة والطاغية ألفاظ عبر الله تبارك وتعالى عن صفة إهلاك قوم إيه؟ قوم ثمود. الرجفة، الصيحة، الطاغية، ها؟ وهي صيحة صوت قوي حدث بإذن الله وفعله جبريل عليه السلام فماتوا أجمعين. صوت قوي، فغضتهم الصيحة. فأصبحوا في ديارهم أو في دارهم جاثمين، همدا، هالكين، لا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. ودي مشكلة خطيرة، مشكلة خطيرة، لا تحبون الناصحين. ما أحد ينصحك وأنت تعلم أنه صادق، وأنا مخلص وأنا حريص على خيرك ولا تقبل النصح لمشكلة. أما يأتيك الخير على يد إنسان أنت تعلم صدق وتعلم إخلاص وتعلم حرصه عليك ولا تقبله لمشكلة. ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصح. هنا يأتي إشكال. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم يعني بعدما أصبحوا جاثمين هلك خامدين. وقال يا قومي فناداهم بعد خمودهم وسكوت أنفاسهم. كيف يناديهم بعدما ماتوا؟ فقال بعضهم في الكلام تقديم وتأخير. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فتولى عنهم فأخذتهم الرجفة. يبقى كان الكلام قبل أن يهلك. وقال بعضهم لا، الكلام على ظاهره في الترتيب. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وبعدين هو بعد كده تولى عنهم وقال يا قوم. طب ازاي خاطبهم بعدما هلك؟ قالوا كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قتل المشركين يوم بدر. فإنه عليه الصلاة والسلام لما دفن قتل المشركين يوم بدر وقف على البئر وقد دفنهم فيه وناداهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان بأسمائهم، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الصحابة استغربوا، قالوا يا رسول الله أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ دول جيفة هلك ناتنا ماتوا خلاص، كيف تخاطبهم يا رسول الله تناديهم؟ وهذا الاستفهام من الصحابة يدلك على أن الأصل هو عدم سماع الأموات. الأصل عدم سماع الأموات. ولذلك الصحابة لما خاطب النبي قتل بدر استغربوا، يا رسول بتخاطبهم زي رسول الله هم الموت؟ فهذا هو الأصل عندهم، الأصل أن الأموات لا يسمعون، الأموات لا يسمعون. ولذلك استفهموا فوضح لهم قال ما أنتم بأسمع مما لما أقول منهم. لماذا؟ هذا الحديث كقوله عليه الصلاة والسلام في الميت بعد الدفن وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. هذا السماع في هذه الساعة الأولى من دفنه لأنها ساعة السؤال، ساعة السؤال كما في الحديث فتعاد روحه في جسده بعدما تعرج الملائكة بها إلى السماء فتفتح للمؤمن وتغلق دون الكافر وتعاد روحه في جسده بعد الدفن. خد بالك بعدما يهين التراب عليه تعاد روحه في جسده ويأتيه منكر ونكير ويقعدان ويسألان. ففي هذه الساعة هو إنسان قاعد جوا تماما ببدن والروح معه، فعشان كده يسمع حتى إذا انتهى السؤال فارقت الروح البدن وأخذت مستقرها في أعلى عليين في أسفل سافلين، حينئذ أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصح. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. التقدير بقى معروف، يعني ولقد أرسلنا لوطا إلى قومه. وكان قوم لوط أول من ابتدع الشذوذ الجنسي، هو أن يأتي الرجل الرجل. هذا الشذوذ الجنسي الذي ابتليت به بلاد الكفر والإلحاد وشاع وانتشر فيهم، يأتي الرجل الرجل وتأتي المرأة المرأة. الشذوذ الجنسي هذا بدعة، أول قوم ابتدعوها هم قوم لوط عليه السلام. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فالأدبار الأدبار من الرجال بل ومن النساء ليست محل وطئ ولا محل شبهة، لأن قضاء الشهوة في الإسلام ليس لمجرد الاستمتاع، وإنما المقصود الأعظم بعد قضاء الوطر هو طلب الولد وطلب الولد وطلب الذرية. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن ناشد وقدموا لأنفسكم. في البقرة قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالمراد من الوطر بعد قضاء الوطر هو المقصود الأعظم طلب الذرية الصالحة. وندبانا كثيرا على أن الإنسان يجب أن يكون النية في وطء المرأة وإتيانها، كما قال سليمان عليه السلام لا أطوفن الليلة على 90 أو 70 امرأة تلد كل منهن فارسا يجاهد في سبيله. فدبر المرأة دبر المرأة الزوجة ليس محلا للولد، فلذلك لا يجوز الوطء فيه، ملعون من أتى امرأة في دبرها، فكيف بوطء دبر الرجل وهو محل الأذى والقاذورات وليس محلا للشهوة فضلا عن محل الولد. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون في المعاصي، مسرفون في الذنوب، مسرفون في الخطايا. وما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، طلعوا من البلد. ليه؟ إنهم أناس يتطهرون، دول جماعة طهرين بيحبوش النجاسة، فصارت الطهارة جريمة، صارت العفة جريمة. ومنذ ذلك التاريخ وأعداء الدين وأعداء الأطهار وأعداء العفة يسمون العفة رجعية وتخلف وعدم فهم، ويسمون السفور والتبرج والشذوذ تقدم وحضارة ونقي. فلما يشوف امرأة محجبة يسخر منها، ولما يشوف رجل متعفف لا يأتي الزنا يسخر منه، ولما يشوف واحد ما يشربش خمر يضحكوا عليه. منذ ذلك التاريخ أخرجوهم من قريتكم. ليه؟ إنهم ناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته، إلا امرأته لأولا كانت كافرة به، كما في آخر التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا الخيانة في الدين مش خيانة العرض والشرف. ما كان الله ليقر بغيا تحت نبي، لا أحد أغير من الله، لكن الخيانة لا لم تؤمن به ولم تتبعه. والله قد قال يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول. كيف تخونوا الله والرسول؟ بعصيان الله والرسول. فخانتهما فلم يغنيا عنهما الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين في القرية، لأن لوط عليه السلام خرج بإيه؟ بأهله، فأسر بعباده، فخرج بإيه؟ ليلة. امرأته بقى ما طلعتش معاه، فضلت في القرية، كانت من الغابرين أي الباقين في القرية، والذين بقوا في القرية إيه؟ أهلكوا، يبقى كانت من الغابرين وكانت من الباقين وكانت من الإيه؟ من الهالكين، إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، وأمطرنا عليهم مطرا. إيش هو المطر؟ حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. قال العلماء من حيث اللغة يقال مطر للرحمة وأمطر للعذاب. مطر للرحمة وأمطر للإيه؟ للعذاب. وأمطرنا عليهم مطرا. فانظر أيها العاقل وتأمل واعتبر وتدبر، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، كانت عاقبة وخيمة. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. نفس الترتيب ونفس الكلمات ونفس الآيات. فأوفوا الكيل والميزان، لأن قوم شعيب كانوا أيضا معروفين ببغص الكيل والميزان، التطفيف في الكيل وفي الميزان، يبيع بكيل ويشتري بكيل، ويبيع بميزان ويشتري بميزان. القنطار يقول لك مثلا 60 كيلو في الشراء و40 في البيع. ليه يا عمي القنطار 40 كيلو في البيع ليه و60 في الشراء؟ يقول لك هو كده عجبك عجب. قال اوفوا الكيل، الوفاء ضد النقص، وانا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص، ان لم توفي بنقصت، ان لم توفي بنقصت. فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. بعدها ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. وبعدين الجماعه كانوا قطاع طرق، قطاع طرق، الطرق الحسيه والطرق المعنويه. كانوا قطاع طرق اللي يعدي من البلد ياخدوا اللي معاه، اللي يعدي عليهم ياخدوا اللي معاه، يعني عاملين كمين كده في مداخل البلد، اللي داخل بحاجه ياخدوها منه واللي طالب بحاجه ياخدوها منه. وكانوا قطاع الطريق للمسافرين الى الله. اي واحد عايز يؤمن، يا اخي انت مالكم الايمان ده، انت مالكم من فلان ده. وبرضو هذه البدعة التي ابتدعوها، بدعة قطع الطريق إلى الله، سرت في الناس حتى فعلتها قريش. قريش برضو لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عملوا كده كماين خارج مكة، في مداخل مكة كده، وفي كل كمين مجموعة. أي واحد داخل مكة ليه؟ أعتمر، أحج، أطوب البيت، أزور. طب خلي بالك في واحد هناك اسمه محمد بن عبد المطلب او ابن عبد الله، ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، خلي بالك كلامه حلو قوي، تسمحش كلامه. فرق بين الرجل وابني وبين الرجل وامرأتي وبين الاخ واخيه، يصدون عن سبيل الله. قطاع الطريق الى الله، قطاع الطريق الى الله. وما اكثر قطاع الطريق الى الله، هم الذين يثيرون الشبهات حول الاسلام، قطاع طريق، الذين يثيرون الشبهات حول القرآن قطع طريق. وهكذا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. ما هو المعوج؟ ما بيحبش الاستقام. المنحرف ما بيحبش الاستقام. المنحرف ما بيحبش الاستقام. دايما المنحرف عايز الناس كلها منحرف، والمعوج عايز الناس كلها معوج، والضال عايز الناس كلها ضال. زي اللي ربنا بيهديه برضه بنفسه الناس كلها تبقى حلوه. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اي تتوعدون، وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا. ثم ذكرهم بنعمه الله عليهم برضه. فخلي بالك التذكير بالنعمه من مهمه كل رسول. أصل أنت لما تذكر نعمة ربنا هتشكره، هتشكر ربنا على نعم وهتحبه وهتعبده. فابتغوا عند الله رزقا واشكروه واعبدوا له، واعبدوه واشكروه له، إليه ترجعوا. لكن المشكلة أنك أنت تنسى نعم ربنا وتنسى فضل ربنا عليك. فكان من مهمة الرسل تذكير الناس بنعم الله وفضله وآلائه عشان يشكروها. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. أنتوا كان عددكم قد إيه؟ كم ألف؟ وبقيتوا كم ألف دلوقتي؟ يبقى خلي بالك، يبقى كثرة النسل نعمة من نعم ربنا. أعداؤنا ما زالوا بنا حتى أقنعونا إيه؟ إن إحنا لابد أن نحدد النسل. مع إن كثرة النسل نعمة. كثرة النسل ايه؟ نعمة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. العلم تعيدكم كان كم نفر ودلوقتي كم نفر، مش ده نعمة؟ واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرك، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من قبلكم فاعتبروا بهم وبما أصابهم. وطبعا كل رسول بيبني أتباع وإن كانوا قلة، فقال لهم إيه؟ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. إذا كنتم قسمتم قسمين، طائفة آمنت وطائفة لم تؤمن، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتك. البلد بلدنا والأرض أرضنا، يدينوا بدنا تطلعوا بره. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. سنة، سنة مع الملا في كل أمة، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ولذلك ورقة بن نوفل لما ذهبت خديجة رضي الله عنها به برسول الله إليه بعد أول لقاء جاءه جبريل فيه، فرجع إلى خديجة يقول زملوني زملوني، فغطته لغاية ما اطمأن وهدأ، واخذته وانطلقت إلى ورقة وكان ابن عمها وكان رجلا قد تنصر وقرأ العبرية وكان يترجم بعض الآيات من الكتب السابقة إلى العربية، فقال اسمع ابن أخي. قال ما عندك يا ابن أخي؟ فأخبره الخبر، فقال هذا الناموس الذي أتى موسى من قبلك، ليتني فيها حيا إذ يخرجك قومك. يا ريتني كده ربنا طول عمري لغيت ما قومك يطلعوك من البلد. قال لا هو مخرجية هم هيطلعوني ليه؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا إيه؟ إلا عود. دي سنة الله، سنة الكونية. قال الملأ الذين استكبروا من قوم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قرياتنا، أو عايزين تخليكم تعيشوا معنا تعودن في ملتنا، ترجعوا تاني عن الدين بتاعكم الجديد ده. قال أولو كنا كارهين، لو كنا نكره الرجوع إلى دينكم تكرهون عليه، تكرهين على الرجوع ونحن له كارهون، أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ربنا نجانا، ربنا نجانا، نرجع تاني؟ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله؟ قد افترينا عليه كذا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. خلي بالك هذا من تواضع شعيب عليه السلام، لأن شعيبا عليه السلام لم يكن يوما على ملة إيه؟ قومه، ولكن بيتكلم بلسان من إيه؟ من آمن به، بيتكلم بلسان إيه؟ من آمن به. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وبعدين خلي بالك بقى خوف، خلي بالك من خوف الأنبياء من العاقبة، معناهم معصومون، معناهم معصومون، ولكن شوف كيف بلغ الخوف من سوء العاقبة بالأنبياء. قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. يعني لو شاء الله ورجعنا يبقى دي حاجة إيه؟ مالناش فيها. والله لا يشاء، لأن ده نبي معصوم، فلا يشاء الله كفر النبي، هذا مستحيل، ولكن الخوف من سوء العاقبة يغرسه الأنبياء في نفوس أتباعه. ألم يقل إبراهيم الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طب وانت يا إبراهيم خايف من الأصنام ليه؟ قال رب إنهن أضلن كثيرا من الناس وأنا من الناس فأنا خايف. يقول بعض السلف: فمن يأمن بعد إبراهيم؟ فمن يأمن بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم خايف على نفسه وشعيب خايف على نفسه، وكان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فخلي بالك، انتبه لهذا الأمر واستفد من هذا الدرس، الخوف من سوء العاقبة. خليك دائما حاطط ايدك على قلبك وألح على ربك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قد افترينا عليه كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله فيه، وما يكون لنا أن نعود فيه إلا أن يشاء الله ربنا. هذا تعليم من شعيب على أن كل شيء يجري بتقدير الله تعالى وإيه وما شئته. وهذا التفسير يوضح لك، قال الله تعالى في سورة هود في حق أهل الجنة وأهل النار: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعني خلي بالك، لو شاء الله أن يخرج أهل الجنة من الجنة أخرجهم، ولو شاء أن يخرج الكفار من النار أخرجهم، لكنه لا يشاء إخراج المؤمنين من الجنة ولا يشاء إخراج الكافرين من إيه؟ من النار. لكن كل شيء مربوط بإيه؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما يكون لنا أن نعود فيه إلا أن يشاء ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. التوكل هنا متعلق بإيه؟ لا، متعلق بالثبات على الدين. التوكل على الله هنا متعلق بإيه؟ متعلق بالثبات على الدين. ما أنت، إحنا أمنا بالتوكل على الله. في واحد بيتوكل على الله من حيث الرزق عشان ربنا يرزقه، واحد يتوكل على الله من حيث الشفاء، واحد يتوكل على الله من حيث النصر. التوكل على الله أنواع. أعظم أنواع التوكل على الله أن تتوكل على الله في الثبات على الدين. أن تتوكل على الله في الثبات على إيه؟ على الدين. وأنت لا حول لك ولا قوة، فتعمل إيه؟ تتوكل على ربنا إنه يثبتك، مع العلم بضرورة الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب، فيبقى إيه؟ تأخذ بالأسباب الثبات على الدين وتتوكل على الله في ذلك، إن ربنا يحفظك ويعصمك ويثبتك. ده أفضل أنواع التوكل على الله. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفتح هنا معناه القضاء والحكم، والفتاح هو الحاكم والقاضي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفتح معناه القضاء والحكم، زي ما قال لهم بقى إيه: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله إيه بيننا وهو خير الحاكمين. فتوجه بقى إلى الله بالدعاء: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. قطع طريقهم، قطع الطريق. خلي بقى انت رايح مع شعيب، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. انت رايح فين؟ انت عايز الخسارة ولا عايز الربح؟ عايز النجاة ولا الهلاك؟ عايز الفلاح ولا الشقاء؟ طيب، الشقاء والهلاك والبوار والخسار في اتباع شعيب. لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. من الخاسرين بقى؟ من الخاسرين؟ فين الشقاء وفين البؤس وفين الفلاح والنجاح؟ فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيم مما يكون الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم يغنوا، يعني كأنهم ما كانوش موجودين. كان هنا جماعة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جهة كأن لم يغنوا به، كأنهم ما كانوش هنا. فتولى عنهم برضه وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى، يعني أحزن، فكيف آسى على قوم كافرين؟ أنتم ما تستحقوش أن أحزن عليك بعدما شفت بعيني كيف نزل بكم عذاب الله، ما تستحقوش أن أحزن عليك. ولذلك موسى عليه السلام لما دعا على قومه وقد نكصوا وقعدوا عن الجهاد قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. حيروحوا فين يا رب؟ 40 سنة حيروحوا فين؟ قال يتيهون في الأرض. وبعدين ده نبي برضه ومفطور على الرحمة والشفقة، ممكن يزعل على قوم هم ايه يظلوا تايهين 40 سنة في الأرض. قال فلا تأسى على القوم الايه الفاسقين. يبقى الفاسق لما ينتهي والظالم لما يهلك ويدمر ما حدش يزعل عليه، بالعكس ده نعمة. زوال الظالم نعمة وزوال الفاسق نعمة وزوال الكفار نعمة. عشان كده ربنا قال قبل ذلك في سورة الأنعام فقطع دابر القوم الذين ظلموا ايه، فالحمد لله رب العالمين. فشعيب بيقول لهم انا حز عليكم ازاي؟ انتم لا تستحقوا ان احزن عليك، كيف اسى على قوم كافرين؟ لكن المؤمن التقي الصالح الناس تزعل كلها تزعل عليه. وعشان كده ربنا قال عن قوم فرعون بعدما اغرقهم فما بكت عليهم السماء والايه والارض، لانه ما يستحقوش، فكيف اسى على قوم كافرين. وبعد ذلك جاء فاصل كالتعقيب على هذا القصص قبل الدخول في قصة موسى عليه السلام. ننتهي إلى هنا سائلين الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعل حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.